بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فخطب بالرجاء والناس قد رقبوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه أيدي. فلا تردنها يا رب خائبا فبحر جودك يروي كل من يرد. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله. من أراد مؤنسا فالله يقيه ومن أراد حجة فالقرآن يقيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكيه ومن أراد واعظا فالموت يقيه ومن لم يقيه شيء من هذا فالنار تكيه. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين نبي شرح الله صدره وزكى الله عقله ورفع الله ذكره. فعندما سئل أوتدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله قال الله أعلم يا أخي جبريل. فإذا بالإجابة من رب العالمين وعزتي وجلالي لقد شققت لك اسما من اسمي ما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا وقال معها محمد رسول الله. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعدت فينا بالقرآن هادية وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد زين الورى. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت بالإنارة من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وعميد مقاول الفراشة والإنارة بمحافظة الشرقية الحاج محمود الفلاح وأولاده المقيم بقصر أبو حسين مركز زقازيق وعبر أحدث موجات صوتية وإذاعية تحت قيادك المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية الشرقية. يسعدنا أن نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الأم الكريمة الراحلة. وقد جئنا جميعا إلى عائلات الشهيد وعائلات العزب إلى الحاج محمد والحاج أحمد والحاج متعب والحاج سعيد الشهيدي. وقد جئنا أيضا إلى الكابتن أحمد عبد الدايم عضو مجلس الشعب لكي نشارك معهم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ودائما المحافظة الشرقية تسعد بلقاء هؤلاء القراء. فقارئنا اليوم هو القارئ الذي نشأ في بيت القرآن الكريم وما زلنا نتعلم على يديه كيف يقرأ كتاب رب العالمين. سفير من قراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطبطب القارئ والحكيم بطلب المحافظة الغربية فضيلة القارئ شيخ محمد أحمد الدسيوني. كما يسعدنا أيضا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فخر لمركز الإبراهيمية والمحافظة الشرقية لأنه دائما حفظ الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة فضيلة القارئ شيخ محمد الإمام حسين. ولكن إخوة الإيمان والإسلام الآن قارئنا الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين وسيشنف الأذان مع صاحب مدرسة الوقت والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ محمد أحمد بسيوني. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيد عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بقراءة القرآن الكريم فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. Yeah. يا عم حبيب محمد شمر. Thank you.

What?

Oh! يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وخطف الحديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أخي المستمع الكريم، هذا هو دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأنه مأدبة الله في الأرض، وأن القارئ يوم أن يقرأ القرآن الكريم ما هو إلا مبلغ لآيات رب العالمين، لأن الذي يخاطبه هو أحكم الحاكمين، لأن الحبيب قال: من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن الكريم. واعلم أخي المستمع الكريم، إذا ما خشعت القلوب بآيات رب العالمين صدق فيك قول المولى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهيا بنا نزداد مرة أخرى إيمانا مع إيماننا. هيا بنا نعيش مع الذي حباه رب العالمين مزمار من مزامير داوود، الذي جمع بين